بالنسبة للأكثرية وكذلك أيضا الأقلية، وهذه من الأسئلة المهمة جدا فيما يتعلق بالأكثرية وكذلك أيضا الأقلية. الأكثرية في هذا ليس معتربة من جهة الحق والباطل، وذلك أن الأكثرية تتنوع من زمن إلى زمن. القناعات لدى الأكثرية في هذا القرن تختلف عن القناعات في الأكثرية في القرن الماضي، القناعات في الأكثرية في القرن الماضي تختلف عن القرن الذي قبله. كذلك أيضا من جهة الألف سنة، من جهة القناعات في ألف سنة هذه تختلف عن القناعات في الألف سنة الماضية. وهكذا نقول إن القناعات في هذا، هل يعني من ذلك أن الحق يتنوع ويتعدد؟ الحق في ذاته واحد لا يمكن أن يتنوع، منذ أن أوجد الله عز وجل الحقيقة إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى في ذلك الأرض ومن عليها. فنقول إن فيما يتعلق في هذا أن الله سبحانه وتعالى أوجد الحق وجعله واحدا في ذاته، جعل الله عز وجل في ذلك الحق واحدا في ذاته، لا يمكن في هذا أن يتعدد. لكن الناس تختلف عنه، منهم من يصيبه ومنهم من يأتي حول حماه، وكلما كان الإنسان إليه أقرب كان إلى الحق في هذا أقرب. بالنسبة للكثرة، الله سبحانه وتعالى ذم الكثرة في كتابه في مواضع عديدة. الله عز وجل يقول لكن أكثر الناس لا يؤمنون، أكثر الناس لا يعقلون، أكثر الناس لا يفقهون. الله سبحانه وتعالى بين أن الناس لا يفقهون، وكذلك أكثرهم لا يفقهون، أكثرهم لا يشكرون، أكثرهم لا يعلمون. نقول إن الله سبحانه وتعالى بين أن الأكثرية في حال الأرض أنهم لا يعلمون الحق. بالنسبة للمدح الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام في قوله أنتم شهداء الله في أرضي، نقول الله النبي عليه الصلاة والسلام خاطب ثلة أهل الإيمان. حينما تأتي مثلا بعلماء وكذلك أيضا بصالحين، إذا تخاطبهم في ذلك وتقول إن الأكثر منكم على القول هو القول الراجح، يختلف إذا كنت تخاطب مثلا جهال. فحينما تأتيني بألف جاهل وربما تأتيني بعالمين، هم أعظم من ألف جاهل. إذا الأكثرية في ذاتها حتى من جهة النظر ليست معتبرة. وحينما تأتيني حتى من جهة طب الأبدان، تأتيني بطبيب واحد حاذق عارف، ولا تأتيني بمليون من الجهلة الذين لا يعرفون طب الأبدان ولا يعرفون من أين يؤتى البدن ولا أين من تؤتى الأسقام، فضلا أن تؤتى العافية. إذا هذا حتى من جهة النظر أن الأعداد في هذا من جهة اعتبارها ليست معتبرة، وإنما المراد بذلك هو النوع. إذا كنا في دائرة أهل الإيمان، في دائرة الحق، فنقول إن الكثرة في ذلك لها حظ وقرينة أيضا على معرفة الحق وتقديمها على غيره من أقوال الباطل وكذلك أقوال الشر. أما الذين يتبعون نقول إن أكثر الناس على هذا الشيء، نقول إن الكثرة في ذاتها ليست دليلا على الحق. فأي كثرة تقصدون في هذا الأمر؟ إذا أردنا أن ننظر مثلا إلى جهة الكثرة، فنقول إن الكثرة في هذا نجد أنها طوائف عباد الأوثان في الأرض أكثر من اليهودية والنصرانية، حتى نجد عباد الأوثان سواء من الصين أو كذلك أيضا الهند والنيبال وغير ذلك الذين يعبدون أوثان، كذلك أيضا اليابان وغير ذلك. هؤلاء يعني أكثر من مليارين أو ربما 3 مليارات ونحو ذلك يعبدون الأصنام والأوثان. عبودية الأصنام والأوثان في هذا هي أعظم من توحيد الله سبحانه وتعالى. نقول الأكثرية لا يمكن أن تتحقق في شيء ويكون حقا لمجرد الأكثرية، بل إن الحق في ذاته هو حق سواء فعله واحد أو فعله جماعة. ولهذا نجد أن الأنبياء الله سبحانه وتعالى وكذلك أتباعهم في أزمانهم كانوا قلة في مقابل أكثرية تواجه رسالتهم التي كانوا يدعون إليه.